إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. أما بعد، فهذا مجلس يوم الأحد الذي تعودنا أن نتذاكر فيه مادتي العقيدة من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، ومادة الأدب من كتاب الأدب المفرد للإمامين ابن تيمية والبخاري رحمهم الله تعالى. وهذا درس ومجلس التثبيت لآخر مجلس مر بنا، السؤال 96. ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى أن فساد الدين يكون بأمرين، أذكر هذين الأمرين وبماذا مثل لهما، طيب ليش السؤال عابر؟ قال فساد الدين، هل هناك فساد في الدنيا؟ نعم، فساد الدنيا يكون بتجريد الدنيا عن الدين الذي هو منهج العبادة والعبودية، كما قال رب البرية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فعندما تجرد الدنيا عن الدين يتحول الناس إلى أشبه ما يكونون بالناس، لأنهم لم يحققوا منهج العبادة والعبودية لله، يتفلسفون يقولون لا دين في الدنيا ولا دنيا في الدين. طبعا هم يفلسفونها بعبارة أنا ما أذكرها لأنها قد تفهم خطأ، معناها لا دين في الدنيا ولا دنيا في الدين، حكموا على أنفسهم بالإعدام. يقول ابن تيمية رحمه الله: فساد الدين يكون بأمرين. ها يا أرانيس، يكون بالاعتقاد الباطل، والأمر الثاني العمل بخلاف الاعتقاد الحق، يقع بالاعتقاد الباطل والتكلم به. الأمر الثاني العمل بخلاف الاعتقاد الحق. مثل لهما بإيش؟ بنوعي الفسق، بالبدعة، والمثال الثاني بفسق الأعمال التي منها الشهوات، بفسق الأعمال بالبدع وبفسق الأعمال. طيب، السؤال 97، الشمائل يا أرانيس ولا المكارم ولا شوف اختر منها. 97: ما تصنيف البدع وفسق الأعمال؟ البدعة طبعا هي ما أحدث في الدين مما ليس عليه دليل من كتاب الله ولا السنة الثابتة. وقيد هذا لأن ثمة من يستدل بأحاديث منكرة وضعيفة وواهية ويقع في البدع بسببها، كحديث توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. كم من أناس يتوسلون بهذا التوسل غير السني مستدلين بهذا الحديث الذي لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كم من أناس يتبركون يتمسحون كما ترى الجاهلين يتمسحون بما حول قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يتمسحون بالجدران والحيطان والأبواب، يستدل بعض مثقفيهم بحديث يروى لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه الله به، وهذا حديث باطل لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من أسباب انحراف كثير من الناس، نسأل الله الثبات على الاعتقاد الحق. ما تصنيف البدع وفسق الأعمال؟ كلمتان. قال ابن تيمية رحمه الله: البدع متعلقة بكذا، وفسق الأعمال متعلق بكذا. كلمتان، نعم كلمتان. البدع متعلقة بالشبهات، وفسق الأعمال متعلق بالشهوات، وفسق الأعمال متعلق بالشهوات. قال السؤال 98: وصف الإمام أحمد رحمه الله تعالى بصفتين فيهما البراءة من الشبهات والشهوات، أذكر هاتين الصفتين على ضوء ما ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال: أتته البدع، ها أكمل العبارة، أتته البدع والدنيا، كلمتان. ماذا قيل في الإمام أحمد مما يدل على أن الله حفظه من انزلاق الشبهات والشهوات؟ أتته البدع فنفاها، أتته البدع فنفاها، كان موقفه موقف من اشترى آخرته بدنياه. موقف المؤمن جلد في فتنة خلق القرآن، جلد حتى قال جالده: جلدناه جلدا لو وقع على فيل لقتلناه. شوف، مو عيب، ما مشكل أن تكون القيود غل الأرجل، ولكن المشكل أن تكون القيود على العقول، فذاك كل المشكل، أن تكون القيود على القلوب، يحبس الإنسان عن ربه، هذا هو الحبس. لكن في سبيل الحق حبس أنبياء، يوسف عليه الصلاة والسلام، بضع سنين. أتته البدع فنفاها والدنيا فأباها، البدع فنفاها والدنيا فأباها، وفي الغالب هما مرتبطان، يعني تكون الصلابة في الدين إذا هانت الدنيا على صاحبها، أما إذا عظمت الدنيا في قلب صاحبها وتربعت على سويداء قلبه فإنه قلما يتمكن من أن ينفي البدع. وإيش رأيك في المناسبة اللي نعملها يا فضيلة الشيخ؟ إيش رأيك في هذه المناسبة؟ إما يخاف من السيف وإما يخاف من السجن. قال: المناسبة، قال الله، قال الرسول، والله يشهد إنه لمفتر، مفتر، كما يصنع بعض أقوام من الناس عندهم علم، خواتم وخواتيم في الأصابع تحرك، وليس هذا فحسب، بل ويذهبون يطوعون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ها يبيحون الغناء ويقول لك: إن مع العسر يسرا، إن مع، يا شيخ أنت بتستدل استدلالات باطل، استدلالات باطلة باطلة باطلة. احذر من هذا النوع، احذر من هذا النوع، ولذلك لا تأخذ عن دينك كما قال السلف: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وأنا ذكرت لكم من قبل ثلاثة طرائق للثبات على دين الله. إيش هي هذه الأمور الثلاثة؟ ها، تطلب وتطلب وتطلب، ثلاثة مطالب. طلب الدليل. ليعتصم الإنسان بعصمه، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ها، مسألة في العقيدة، مسألة في الاقتصاد، مسألة في السياسة، مسألة في الحرب، مسألة في السلم، مسألة علمية، مسألة سلوكية، اطلب ثلاث أشياء، ثلاث أشياء تطلبها. نعم، الدليل، الدليل في دليل ولا ما في دليل؟ صحة الدليل يثبت أو لا يثبت؟ صحة الاستدلال، أنت تستدل بهذا على هذه المسألة، هل استدل بها الصحابة رضي الله عنهم أجمعين؟ هل هي متطابقة، مطابقة لمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم؟ إذا طبقت هذه الإجراءات الثلاثة على رجل كبير صغير عالم طالب ها وجيه، فإنك إن شاء الله تستأنس بها على معرفة الحق من الباطل، وبعد هذه الإجراءات الثلاثة يلهج لسانك بما لهج به لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثلث الأخير من الليل. فبماذا كان يدعو في الثلث الأخير من الليل؟ فبماذا كان يدعو في صلاة الليل صلى الله زكريا صلى الله عليه وسلم؟ إيش كان يقول؟ اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني اهدني اهدني. لا تقول أنا رجل مثقف، أنا دكتور، أنا طبيب، أنا مهندس، أنا كيماوي، أنا فيزيائي، ها، اهدني. سيد المهتدين كان يقول، يدعو الله يقول: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. طيب، السؤال 99، ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى بأن علاج مرضي بالتثنية، ذكر ابن تيمية بأن علاج مرضي الشبهات والشهوات هو بما تضمنته الآية الكريمة: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فما هما العلاجان المذكوران؟ وإن استحضرت عبارة ابن تيمية فهو الأولى، إن لم تستحضر ولو بالمعنى، ما هما العلاجان لمرضي الشبهات والشهوات من الآية الكريمة؟ ها، العلاج الأول، العلاج الأول وداد الصبر، العلاج الثاني اليقين. هل تحفظ لشيخ الإسلام ابن تيمية عبارة نحو هذه العبارة وبهذين الدوائين يصل بهما إلى الإمامة في الدين؟ قال رحمه الله: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. هنا قال: فبالصبر تترك الشهوات، لأن الصبر ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، صبر عن معصية الله، صبر على أقدار الله. وباليقين وهو ضد الشك، اليقين ضد الشك والريب، تدفع الشبهات. بالصبر تترك الشهوات، وباليقين تدفع الشبهات. والله تبارك وتعالى قد قال: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فلا بد لمن يريد أن يكون إماما، ما هو إماما للناس، إماما لأهل بيته. أول شيء يبدأ الإنسان بأهله وذريته، إن أراد أن يكون أحدنا إماما لزوجته وإماما لذريته فعليه بالصبر وعليه باليقين. ما هو يأمر أهله بالصلاة ولا يحافظ عليها، يأمر أهله بالعفاف ولا يكون عفيفا، يأمر أهله بالحلال وهو يأكل الحرام ويرابي. السؤال الأخير في مراجعة الدرس الماضي في قوله، السؤال 100 في قوله سبحانه: فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. الآية 69 من سورة التوبة، التحذير من دائين عظيمين، تضمنت هذه الآية التحذير من دائين عظيمين، أذكر هذين الدائين وفي أي نوع من الناس يظهران، وفي أي نوع من الناس يظهران. الدائان هما اتباع الشهوات واتباع الشبهات. الشهوات في من تظهر، عبر عنها ابن تيمية قال: الشهوات داء المبتدعة أو العصاة، العصاة قال. وأما الثاني وهو المبتدعة داء البدع داء المبتدعة وأهل الأهواء والخصومات، وأهل الأهواء والخصومات. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم قوله فاستمتعتم وخضتم خبر عن وقوع ذلك في الماضي، وهو ذم. طيب، وقفنا هنا. طيب ماشي. إيه نعم. ثم قوله تعالى فاستمتعتم وخضتم خبر عن وقوع ذلك في الماضي، وهو ذم لمن يفعله إلى يوم القيامة، كسائر ما أخبر الله به عن الكفار والمنافقين عند مبعث محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه ذم لمن حاله كحالهم إلى يوم القيامة. وقد يكون خبرا عن أمر دائم مستمر، لأنه وإن كان بضمير الخطاب فهو كالضمائر في نحو قوله: اعبدوا واغسلوا اركعوا واسجدوا وآمنوا، كما أن جميع الموجودين في وقت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبعده إلى يوم القيامة مخاطبون بهذا الكلام، لأنه كلام الله. وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم آمنوا نعم، آمنوا بصيغة الأمر نعم، وآمنوا كما نعم. أن جميع الموجودين في وقت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبعده إلى يوم القيامة مخاطبون بهذا الكلام، لأنه كلام الله. وإنما الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مبلغ عنه. نعم، الكلام كله لا يزال يدور حول المنافقين، ويقررها هنا تقريرا تفصيليا مدللا عليه من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن هذه الأمة أمة الإيمان والتوحيد والهداية، الأمة التي تستقل باعتصامها وتمسكها بكتاب ربها وسنة نبيها، مأمورة بألا تتشبه لا باليهود ولا بالنصارى ولا بالمنافقين، لا باليهود ولا بالنصارى ولا بالمنافقين. والنفاق قد يكون أخفى من صفات اليهود والنصارى، لأن المنافقين يكونون في وسط الصف الإسلامي وفي المجتمع المسلم، ولذلك قد يخفى أمرهم، ولذلك كثرت الآيات والأحاديث في بيان صفاتهم وأماراتهم وعلاماتهم. لماذا؟ ليحذر المؤمن من أن يتصف بصفات المنافقين. ما زلنا مع الإمام ابن تيمية رحمه الله في قوله في صفات المنافقين: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم. إيش معنى الخلاق؟ معناه النصيب. وخضتم من الخوض كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. هذه من صفات المنافقين. لاحظ كيف سيتناول ابن تيمية بفقهه في العقيدة هذه الصفات للمنافقين من واقع هذه الآية ليبين لهم ويبين لنا ويبين للأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها كيف وقع من هم قبل المنافقين وكيف وقع المنافقون. وأنتم احذروا من أن تقعوا كما وقع الأولون ووقع المنافقون، والتحذير عام إلى يوم القيامة قال رحمه الله ثم قوله: فاستمتعتم بخلاقكم وخضتم كالذي خاضوا، خبر عن وقوع ذلك في الماضي، هذا وقع في الأمم قبلنا. قال: وهو ذم لمن يفعله إلى يوم القيامة، ذم لمن يفعله إلى يوم القيامة. إيش المذموم؟ استمتعتم، استمتعنا، هل كل استمتاع محرم؟ يقصد الإغراق في الاستمتاع بشهوات الدنيا وعدم التمييز والتفريق بين محرماتها من مباحاتها، الإغراق فيها، التنافس فيها، الهلكة فيها، الاقتتال، المقاطعة، المدابرة، المشاجرة. استمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم من أهل الكتاب وغيرهم. قال: كسائر ما أخبر الله به عن الكفار والمنافقين عند بعث محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه ذم لمن حاله كحالهم إلى يوم القيامة. الذين خوطبوا به هم هذه الأمة وثلة منها وهم المنافقون، لكنه تحذير باق إلى يوم القيامة. احذروا من أن تصنعوا كما صنع من كان قبلهم ومن خوطبوا بهذا الكلام، فتنافسوها كما تنافسها من كان قبلكم، هذا هو المقصود. فاستمتعتم فتهلككم كما أهلكتهم. مو معنى ذلك أن الإنسان يتزوج وأن الإنسان يقع له ذرية وأن الإنسان يحب المال ليستعين به على طاعة الله، فهذا كله من المباح، ولكن المراد بالاستمتاع هو المنافسة الذي يوصل صاحبه إلى المنافسة، إلى المشاجرة، إلى المدابرة، إلى المقاطعة، إلى أن يهلك نفسه، فالدنيا دخلت في قلبه وليست في يده. ولكن الاستمتاع المباح أن تكون الدنيا في اليد، حتى إذا تعارضت مع طاعة الله سهل على المرء أن يقذف بها عرض الحائط، لكن إذا دخلت في القلوب، أكل الإنسان الحرام، كذب في حديثه، أخلف في وعده، فجر في خصومته، قطع ذوي رحمه وأصهاره، دابر المسلمين، قطع جيرانه، هذا إذا دخلت الدنيا في القلب. مرة من المرات شهدت حادثا، اصطدمت سيارتان، فخرج مباشرة المصدوم فقال: يلزمك أن تصلح سيارتي. فقال الآخر بغضب: والله لو خرجت روحي ما أصلحت سيارتك. شوف الكلام، لاحظ الكلام: والله لو خرجت روحي من جسدي ما دفعت ريالا واحدا لإصلاح سيارتك. هذا معناه إيش؟ معناه أنه المال ربط بروح هذا الإنسان، لكن لو كان المال في يده قال نحكم المتخصصين من شرط المرور والسير النسبة المئوية التي علي سمعا وطاعة أنا أدفعها الآن، الآن اقتص مني قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال، انتبه لهذا، الآن اقتص مني علي 10% سمعا وطاعة، 90% سمعا وطاعة، هذا المؤمن الذي المال في يده وليس في قلبه. أما إذا دخل المال في قلبه سبحان الله مصيبة المصائب وداهية الدواهي. قال وقد يكون خبرا عن أمر دائم مستمر، يعني تحذير عن اقتراف هاتين العظيمتين للأمم الماضية ولهذه الأمة ولكل أمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال وإن كان بضمير الخطاب فهو كالضمائر، يعني الآن استمتعتم استمتعتم، الضمير يرجع إلى مين؟ الحاضرين، ممن نزل عليهم، ممن كان القرآن ينزل عليهم، استمتعتم خضتم. طيب يقول الضمير هنا كقوله اعبدوا ربكم وافعلوا الخير، اعبدوا ربكم افعلوا الخير، المخاطبون هم الحاضرون، واغسلوا أيديكم وأرجلكم إلى المرافق، اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير، آمنوا آمنوا. هذه النداءات وهذه الضمائر كلها موجهة للحاضرين، لكن هل لا تتجاوز الأحكام الحاضرين؟ لا بل تتجاوزهم إلى غيرهم، لا بل تتجاوزهم إلى غيرهم. ولذلك سيذكر رأيا مرجوحا لبعض علماء الأصول في أن ما من خوطب بهذه الخطابات الخطاب موجه له دون غيره، يواجه ويدافع بالقاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولو خصصنا الآيات والأحاديث بأسباب نزولها وأسباب ورودها لما عمل بشيء من شرع الله تبارك وتعالى. وهذه هي شبهة بعض أهل العلمنة والراديكاليين وغيرهم من الذين يقولون يا شيخ القرآن والسنة ما في مشكلة من شرع الله، لكن المخاطبين بها هم الذين شهدوا التنزيل، أما نحن فأهل تفسير وعقل وتأويل، لنا أن نفسر الإسلام بما شئنا وأردنا. ولذلك وردت تفسيرات مضحكة مبكية لا بل مخزية، كل واحد يشرح القرآن على إيه؟ مزاجه. هذا شبهة الآن من شبهات أولئك الذين يريدون تعطيل الحكم بما أنزل الله. قالوا هذه النصوص نزلت في بيئة بدوية، في بيئة في القديم، أو ما تسمع قول الله أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. الآن إيش عندنا نحن؟ أفلاك، مجرات، مراكب فضائية، معامل تحليلية كيماوية، سبحان الله. وهل كانت هذه موجودة في أيام من خطب بهذا؟ كان في سيارات وكانت في مدرعات وكان في مصفحات وكانت في طائرات وقاطرات، الوسيلة العظيمة التي كانت بين أيديهم هي هذه الجمال وهذه البغال وهذه الدواب، الجبال أمامهم والسماء من فوقهم والأرض بين أيديهم مبسوطة فسيحة. فنزل القرآن يخاطبهم بما يرون ويفهمون ويعون، أفلا ينظرون إلى الإبل. الآن نحن نقول لأولئك المتفلسفين نعم في نصوص عامة يمكن أن تندرج بعض هذه النماذج العصرية ضمن النصوص العامة كقول الله عز في علاه ويخلق ما لا تعلمون، ويخلق ما لا تعلمون، ولكن أولئك القوم لا يحكمون طرائق تحكيم العقل السوي، وإنما كما قال الله عز وجل: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. نسأل الله لنا ولهم الهداية. قال: وبعده إلى يوم القيامة مخاطبون بهذا الكلام، لأنه كلام الله، وإنما الرسول مبلغ عن الله عز في علاه، وهذا الكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. والرسول صلى الله عليه وسلم بعدما بلغ قبضه الله إليه، وقال أبو بكر بعد وفاته يقرر قاعدة أن من كان يعبد محمدا لما كان حيا، إيش قال أبو بكر يقرر هذه القاعدة وأن العبادة للحي الذي لا يموت: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، من كان يحجب زوجته لأنه قادم لأداء الحج والعمرة وإذا رجعت من مطار بلده عراها وخلع عنها الحشمة والمروءة والحجاب، والله ما عرف إيش معنى العبادة والعبودية، ما عرف إيش معنى العبادة والعبودية، وأنهما ليستا فقط في أرض السعودية ولا لأداء الحج والعمرة. تحجب يغطي، البس الحجاب، وإذا ذهبوا إلى هناك عري وأجساد متعرية، وفي الحقيقة أطاحوا بالحياء والفضيلة والمروءة، ورضوا بالدياثة للرجولة ولا الشهامة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر، قال: لا يدخل الجنة ديوث. شوف بلدان المسلمين اليوم، المرأة تقبل الصديق، المرأة تصافح الجار، المرأة تسافر بلا محرم، المرأة تعمل سكرتيرة لمدير، وزوجها قد أصيب بمرض الدياثة، تقبل مهو بس تصافح، تقبل في الفم الأجنبية، والرجل ما شاء الله قد يقبل أيضا زوجة الآخر، هذا ديوث وهذا ديوث. أكرم الله السامعين. يا أخي خلي عند الإنسان، الآن خلاص حججنا واعتمرنا، يجب أن تنمو فينا، ينمو يزداد فينا الإيمان، تزداد فينا الرجولة، تزداد فينا الغيرة. يا امرأة، أما ذقتي، ما تذوقتي حلاوة الحجاب؟ إذن أناشدك الله أن تتحجبي، لو كانت عندنا جوهرة والله ثم والله ما نرضى أن نضعها هكذا مكشوفة لئلا تسرق. أنت أنفس من الجوهرة، أنت أعظم من الذهب والفضة وجواهر الدنيا كلها. أمرك الله بالحجاب، تحجبي، وليضربن بخمورهن على جيوبهن، أي يلقين بخمورهن من على رؤوسهن فيغطين وجوههن ويغطين صدورهن ونحورهن أرجو إن شاء الله بعد أداء الحج والعمرة أن نكون أحسن حالا، وقد خرجنا من ذنوبنا، نرجو أن نكون قد خرجنا من ذنوبنا، إن كان حجا كيوم ولدتنا أمهاتنا، وإن كانت عمرة فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، يعني صلى الله عليه وسلم الحج والعمرة. نعم. قال رحمه الله: وهذا مذهب عامة المسلمين، وإن كان بعض من تكلم في أصول الفقه اعتقد أن الضمير إنما يتناول الموجودين حين تبليغ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأن سائر الموجودين دخلوا إما بما علمناه بالاضطرار من استواء الحكم، كما لو خاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم واحدا من الأمة، وإما بالنسبة، وإما بالإجماع، وإما بالقياس، فيكون كل من حصل منه هذا الاستمتاع والخوض مخاطبا بقوله: فاستمتعتم وخضتم، وهذا أحسن القولين. أحسن القولين المراد به أن مثل هذا أمر دائم مستمر، خوطب به من كان على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والخطاب دائم جار لكل من اتصف بهاتين الصفتين أو تبرأ منهما إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذه الجملة عندما نقول قول ابن تيمية وهذا أحسن القولين، وقد ذكر ثلاثة أقوال. الأصل في الضمير أنه يرجع إلى أقرب مذكور، وأقرب مذكور هنا هو ما تكلم به بعض أهل الأصول من أن هذا الخطاب ما دام موجها للحاضرين فالخطاب المراد به الحاضرين، المراد به هؤلاء الحضور والشهود. هذا قد يتبادر إلى الذهن، لكن هذا الكلام الأربعة الأسطر جاء بها ابن تيمية رحمه الله تعالى كجملة اعتراضية. وقوله هذا أحسن القولين يريد أن القول الأول وهو ما صدر به هذه الأقوال الثلاثة، وهو أن هذا الخطاب خضتم واستمتعتم للحاضرين في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو خطاب دائم مستمر. احذروا من أن تستمتعوا بما حرم الله عليكم أو حتى بالمباح الذي يؤدي إلى إهلاككم وإلى التنافس والتدابر، وخضتم احذروا أن تخوضوا كما خاض من قبلكم في دينهم فاتبعوا أهواءهم وابتدعوا في دين الله رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. هذا قد يقول ما شاء الله، هذا نوع من أنواع البلاغة. هذا ما هو مراد ابن تيمية رحمه الله تعالى أن يبين لك ما يوجد وما تتضمنه الآيات القرآنية من بلاغة، وهذا ما أعظمه وما أكثره في كتاب الله تبارك وتعالى. لكن يريد ابن تيمية أن يصل بنا بعد هذه التفسيرات التفصيلية إلى أن نحذر من هذين المرضين، مرض الشهوات وهو الاستمتاع من دون قيد ولا حد، ومرض الشبهات وهو الخوض كما خاض من قبلنا، الخوض في الدين كما خاض من قبلنا. الآن ما تطرح مسألة من المسائل إلا وتجد الناس ما شاء الله كل واحد يفتي وكل واحد يقضي وكل واحد يحكم حضوريا وغيابيا، حضوريا وغيابيا. ما رأيك بمسألة كذا؟ كلهم يخوضون في الآخر يقتتلون، يتضاربون ثم يقتتلون. هذا الذي يقع في دنيا الناس، هذا الذي يقع الآن، إلا من رحم ربي، ونسأل الله أن يجعلنا أجمعين من المرحومين. ولذلك كان لابد من الاعتبار بالعلماء الأبرار الأخيار الأثريين الذين يمشون مع كتاب الله على مراد الله، ويمشون مع سنة رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء هم الذين تشرق بهم الأرض إن شاء الله، ويظهر وجه الرجحان من هذه الخلافيات. أما إنا وجدنا آباءنا، إنا وجدنا آباءنا، إنا وجدنا شيوخنا، إنا وجدنا حكوماتنا على أمة، وإنا على آثارهم مقتدون، ولو كان على خلاف الحق والصواب، يؤدي إلى ضلال مبين، يؤدي إلى ضلال مبين. فقد يقف المفتي الأعظم في بلد من البلدان ويقول: من يقول إن الربا حرام؟ الربا فوائد عصرية ضرورية. نقول له: كذبت وافتريت، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. أو يقف على المنبر شامخا لأنه صاحب منصب كبير فيقول: من الذي حرم الغناء؟ من الذي حرم الموسيقى؟ هذه كما يقول علماء النفس تعالج بها النفوس، ولذلك يجب إدخالها في المستشفيات، ويجب إدخالها في المستوصفات، لأن الموسيقى تعالج بها النفوس ما تسكت. فالساكت عن الحق شيطان أخرس. قل يا أخي إيه أنت يا المفتي، والله إن هذا كذب، لأن الله حرم الغناء، فقال تبارك وتعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. قال عبد الله بن مسعود: لهو الحديث هو الغناء. عاد تسمع لمين؟ كبرت عمامته ولا جبته ولا بشته ولا مشلحه، ما يستمع إلا لمن وافق الحق والصواب. وطن نفسك، ترى بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. ما أقول لك قال شيخ تقول لا، قال شيوخنا، قال شيوخنا. إن كنت مستطيعا أن تذهب للعمرة فاذهب للعمرة، ما تستطيع تعال هنا عندي في الزاوية بعد صلاة الفجر، اغمض عينيك وارفع يديك وقل يا ربي يا ربي عمرة مقبولة إن شاء الله تطوف حول الكعبة. هذا شيخ الطريقة، نقول هذا شيخ الطريقة، شيخ الشياطين. معليش، هو شيخ لكنه شيخ الشياطين، اللي بيقول إنه تستطيع أن تحج أو تعتمر وأنت في بلدك، اغمض عينيك ها ونكس رأسك وتذكر أنك حول الكعبة وحول الصفا والمروة في عرفة. خلاص بعد كده، بعد نصف ساعة إن شاء الله من هذا التغميض، نقول لك تقبل الله حجا مبرورا. يا عم الحاج حجيت، هذا شيخ صحيح شيخ، لكنه شيخ الشياطين. ما في هذا، ما هو في دين الله ولا في شرع الله، ليس في دين الله ولا شرع الله. شوف رسول الله يقول جابر مكث 9 سنين لم يحج ثم أذن في الناس إن رسول الله حاج حاج هذا العام. ووصفت حجته خطوة بخطوة بدقة، صلى الظهر بالمدينة 4 والعصر بذي الحليفة 2، ولما استوت به ناقته على البيداء قال لبيك اللهم حجا وعمرا. أول قبل هذا قال لما وصل وادي العقيق طرف، يعني وصفت حجة رسول الله. كيف أتينا هؤلاء شيوخ الطريق، كيف تمكنوا من أن يضحكوا على رؤوس الناس؟ وشوف هيجان هيجان، شوف أنتم الآن كم هنا، 50 ولا 100، هناك عشرات الألوف. مثل أولئك القوم الذين وقعوا في الشرك الأكبر، يا علي يا حسين، وعندنا هنا يا بدوي يا عدوي يا جيلاني، والناس كله تقبل الله تقبل الله. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، هذا شرك مخرج عن الملة. والله ما سلط الله علينا اليهود ولا سلط علينا من يسومنا سوء العذاب، يغتصب أراضينا وينتزع أموالنا إلا بسبب هذه البدع. وخطتم ها كالذي خاضوا. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا من التوابين وأن يجعلنا من المتطهرين. نعم. قال رحمه الله: وقد توعد الله سبحانه هؤلاء المستمتعين الخائضين بقوله أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. وهذا هو المقصود هنا من الآية، وهو أن الله قد أخبر أن في هذه الأمة من استمتع بخلاقه كما استمتعت الأمم قبلهم وخاض كالذي خاضوا، وذمهم على ذلك وتوعدهم على ذلك، ثم حضهم على الاعتبار بمن قبلهم فقال: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات. نعم. الآية. وقد قدمنا أن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه أن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم في وصف المؤمنين بإزاء ما وصف به هؤلاء، يعني في مقابل ما وصف الله به المنافقين من الاستمتاع والخوض، يقول في مقابلهم وصف الله عز وجل المؤمنين. نعم. من مشابهة ما وصف به هؤلاء من مشابهة القرون المتقدمة وذم من يفعل ذلك وأمره بجهاد الكفار وأمره بجهاد الكفار، يعني أمر الله عز وجل بجهاد الكفار والمنافقين بعد هذه الآية في ختام الآيات، هذه الآيات التي سردها الله تبارك وتعالى في صفات المنافقين ثم في صفات المؤمنين. قال الله تبارك وتعالى: جاهد الكفار، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. جاهد الكفار، كما قال النبي في الحديث الآخر: جاهدوا الكفار بألسنتكم. لكن المنافقين هل يجاهدون؟ نعم يجاهدون كما يجاهد الكافرون، لأنهم مثل السوسة تنخر. الكافرون يسعون إلى هدم الإسلام من الخارج، المنافقون يسعون إلى هدم الإسلام من الداخل. وكما قال قائلهم: وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي. واحد يأتيك من الخارج يتهجم في الذات الإلهية، يتهجم في السنن النبوية، نقول خلاص كافر أصلي. لكن واحد من أبناء المسلمين يعيش في أوساط المسلمين، بعد ذلك يقول: أنا عندي مقطوعة أدبية عربية فصيحة. شوف إيش يقول، بئس ما قال. يقول: يا ابنة الجزيرة أسقط الحجاب إنه سراب. شوف هذاك الكافر في أستراليا ولا في النفسة ولا في السويد، في عندما تدخل المرأة المحجبة في مطار تلك البلد الغربي يقولون لها: اخلعي وإلا لا تدخلي. خلاص الصراحة فيها راحة، وهم كفار نصارى أو يهود، اخلعي الحجاب وإلا لا تدخلي. هذا من عند مثل السوسة من المنافقين: يا ابنة الجزيرة اخلعي الحجاب إنه سراب. وتأتي الأخرى تخلع الحجاب في وسط الكبري وتمسح به الأرض وتقول: هذا هو الحجاب ولا يمكننا أن نتبع عميان في طريقنا وسيرنا وأخذنا بحضارة الإسلام. يا أخي سبحان الله، منافقون منافقون، ولكنهم يهدمون لا من الخارج، يهدمون من الداخل. ولذلك تجد فيه مواثيق وتحالف واشتراك قواسم مشتركة علمت أو لم تعلم بين هاتين الطائفتين، طائفة المنافقين في الداخل وطائفة الكفار من الخارج. وهذا وقع سواء بسواء على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اليهود حول المدينة يتآمرون على رسول الله، المشركون يقبلون على المدينة ليستأصلوا شأفة المسلمين، المنافقون في الداخل: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ضيفناهم أكرمناهم ثم يزاحموننا. هذا هو شأن النفاق، نسأل الله السلامة والعافية من كيد الكائدين من الكفار والمنافقين. نعم. وأمره بجهاد الكفار والمنافقين بعد هذه الآية دليل على جهاد هؤلاء المستمتعين الخائضين. شوف المستمتعون، الاستمتاع في ما منه ما هو مباح، الاستمتاع بالحلال، نعم المال الصالح للعبد الصالح، تزوج الودود الولود، في استمتاع يؤدي إلى المنافسة والهلكة والتشبث بالدنيا إلى درجة أن يترك الإنسان الدين. هنا هذا المراد به: استمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم. الخوض يخوضون في الدين بأهوائهم، بالشبهات التي تعلق في أذهانهم، يدينون لله عز وجل بدين لم ينبعث به رسول الله، إما باللفظ وإما بالمعنى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد في الحديث الصحيح: هلاك أمتي بالكتاب واللبن، هلاك أمتي بالكتاب واللبن. قالوا: يا رسول الله ما الكتاب وما اللبن؟ قال: الكتاب قوم يقرؤون القرآن ويتعلمونه. شوف ما هو من أحفظ الناس لكتاب الله. طيب، ويتأولونه على غير ما أنزل، يتأولونه على غير ما أنزل. واللبن قوم يبدون، يحبون اللبن ويبدون، أي فيدعون الجمع والجماعات، يدعون الجمع والجماعات طلبا للنقاهة، كما يقع من أقوام في الصيف أو في الإجازات، ونحن قادمون على إجازة أسبوع شهر شهرين، يروح يضرب الخيام في الخلاء وفي البر، لا جمع ولا جماعات ولا دروس، ولا يسمع إمام ولا يسمع مأمومين. هذا بلا ريب أنه يوقع الغفلة في الإنسان. فإذا كان قل ذكره لله قد يتجمع عليه الشياطين في تلك البرية الخلية من الناس، يتجمعون عليه فيرجع إلينا ممسوسا مقلوب المزاج مضطربا في الفكر، نسأل الله السلام والعافية، وليس معنى هذا ألا يخرج الإنسان إلى بر ولا إلى بحر، ليس معنى هذا تحريم وتجريم ونحن مقبلون على إجازة. لا حرج أن تستمتع بالمباح، وكلما كان الاستمتاع في مكان تسمع الله أكبر الله أكبر وترى جماعة المسلمين فهو أورع لدينك وأصون لزوجتك وأبنائك، حتى لا يرجع إلينا إفرنجيين خواجة مصغرين. من خواجة؟ هذا خواجة كبير وهذا الصغير الطفل الصغير خواجة صغير، مأكل مشرب مدخل بنطال قميص رقص كلام تغنج تخنث كله، حتى إن القائل يقول سبحان الله، من أراد يا جماعة أن يرى غربيا ما يحتاج أن يرى يذهب إلى بلاد الغرب، يأتي إلى البيت عندي فعندي من الأبناء والبنات غربيون من الطراز الأول. السبب الإجازة الصيفية، رحت رميتهم هناك في البلدان الغربية مع المسكرات والمخدرات والمومسات. ولذلك انتبه، لا سيما شراء الشقق في إغراءات الآن، وكاد الإنسان أن يطب، تبغى شقة مخفضة 99 سنة، شقة تطل على إيه؟ شقة يا أخي والله يضحكون على الدقون كما يقال، شقة مطلة على مسابح وأجساد عارية، أجساد عارية وفي تخفيض 30%، تشتري شقة وتأجرها لقرابتك تخرب جميع القرابة كده بصراحة، تكون سببا في تخريب أبنائك وذريتك وجميع قرابتك. فاللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. آمين. طيب نقف هنا، أجيب على بعض أسئلتكم يا أخواننا. يقول هذا، ما حكم أخذ شيء من اللحية؟ إيش يسمونه أخذ شيء من شعر الرأس وأخذ شيء من شعر اللحية؟ إيش يسمونه؟ إيش يسمونه؟ تقصير. هو تقصير، هذا تقصير، تقصير عن السنة النبوية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرخوا وفروا أعفوا. وهل هو آثم كمن حلق مطلقا؟ بلا ريب، كما يقال حنانيك بعض الشر أهون من بعض، يعني من حلق مرة واحدة بالموسى فالإثم أعظم، ومن أخذ فهو آثم ولكنه دون إثم الأول، ومن أخذ ما زاد على القبضة بين متأول لأثر عبد الله بن عمر، والسنة على خلاف ذلك. نعم. يقول صفوة التفسير وروح المعاني، يا أخي الكريم، الأمر دين والوقت لا يتسع لقراءة كل شيء بما يوجد في هذه الأشياء من كتب التفاسير وغيرها بعجرها وبجرها، ولكن ينتقي الإنسان من التفاسير ما هو سليم وأبعد ما يكون من الانحرافات والتأويلات الباطلة. وأنا أوصيت بالنسبة لعامة الأمة مختصر تفسير ابن كثير لمحمد نسيب الرفاعي، التفسير الميسر طبعة المجمع، تفسير ابن سعدي، هذه التفاسير من أحسن التفاسير، تفسير مختصر تفسير ابن كثير محمد نسيب الرفاعي، تفسير الميسر طبعة المجمع مجمع الملك فهد، تفسير ابن سعدي، هذه التفاسير من أحسن التفاسير، ولا تلقي بنفسك ولا بمقروآتك لكل تفسير، ففي بعض التفاسير انحرافات في العقيدة. يقول هل المدينة كلها حرم؟ لعله يقصد ما يتعلق بمضاعفة الأجر في الصلاة، لأن مثل هذا السؤال يقرن بمضاعفة أجر الصلاة. مكة زادها الله شرفا وكرما، حرم كلها على القول الراجح، لأن الله عز وجل يقول فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا.